فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغيستيال كسو دواده برنامج كدو حوريسيده حبين والبا اياد وقتيدان وكله كما قشان ورباهينتا اسلاميغا اه اي الفرقان مركا لغا ريبو حبين كسبتيدا اي سو غليسو قدبدا عاوه برنامج كاد كو دغيسدون تانا وحا كميده حركه مجاهدين تا الشباب oo saacadihii la soo dhaafay fulisay howlgal kala duwan. Wararkii ugu dambeeyay howlgaladaasi ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Barnaamijbax looga soo horjeeda aflagaadadii Faransiisku uu geystay Nabigeena Muxammed (alayhi salaatu wasalaam) oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadka reer Muqdisho oo ka dhiidhiyay arintaasi xilli culimada xunxun ay diideen in ay dadka kala qayb galaan barnaamijyada, codadkooda ayaad maqli doontaan insha Allah. Qodobada kale ee caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqaan oo diyaarisay barnaamij gaar ah oo ay ku eegayso muhiimadda adkaarta iyo faa'iidada ay u leedahay nolosheena. Waxaana barnaamijkan ka qayb galaya qaar ka mid ah culimada diinta Islaamka. Qayb ka mid ah xalqada koowaad ee barnaamijka ayaan caawa idin haynaa insha Allah. Caawa, taariikhda Hijriga waxa ay ku beegan tahay 12 bisha Rabiicul Awwal. Caawa oo kale, dad badan waxa ay sameeyaan waxa ay ula magac baxeen mawliid oo ay ula jeedaan dhalashadii Nabigeena Muxammed (alayhi salaatu wasalaam). Arintaasi ma sax baa ma sawaab qalad bidco ah? Waxaan kala hadalnay Sheikh Nuur Macalin Cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. Qodobadaasi ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Daahir Calasow. Waa mar kale yadhuuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاك دغيستيال وحان هودين كلينهاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اينو كوبلاونا حركه مجاهدين تاع الشباب ايا ساعده لا سو دافاي فوليساي هولغله كلا دوون وحانا لا سوداي محمد داهر على السو او نوغه شيكينيا هولغله داسي. هيا محمد مخا اوو دنبيي واد ما سنتهي ايدرو صبري وحان سو كوبيا hawlgalka kala duwan oo saacadihii la soo dhaafay ay fuliyeen ciidamada ka tirsan xarakada Shababul Mujahideen kuwa oo ka dhacay gobolada Jubooyinka, Hiiraan iyo Shabeelaha Hoose. Haddaan ku hormarno Jubooyinka, ciidamada Mujahideenta waxa ay duhuradii dagaal culus ku qaadeen talis ciidamada Kenyatigu ay ku leeyeen deegaanka lagu magacaabo Kulbiyo. Dagaalka waxa uu halkaa ka socday muddo ilaa iyo haddana idaacaddu ma aysan helin faahfaahin ku aadan qasaaraha dagaalkaasi uu geystay. Isla meel u dhow xerada Kenyatiga ee Kulbiyo waxaa mar kale ka dhacay dagaal xoogan oo la rumaysan yahay in qasaaro uu geystay ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaalida ah. Ciidamada xarakada Shababul Mujahideen ee ka howlgala Jubooyinka sidoo kale maanta waxa ay fuliyeen weerar ka dhacay tuulada Yontoy oo dhacda duleedka Kismaayo. Ciidanka Shababul Mujahideen waxa ay halka ku weerareen isbaaro ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan kuwa Jubaland. Dagaal kooban ayaa halka ka dhacay, kadibna ciidamadii halka joogay waa ay carareen. Dagaal kale ayaa ciidanka Shababul Mujahideen ku qaadeen deegaanka Qooqaani, halkaas oo lagu weeraray saldhig ciidamada Soomaalida ah ay ku leeyihiin. Gobolka Hiiraan hadaan eegno, ciidamada ka tirsan xarakada Shababul Mujahideen saaka aroortii waxa ay bilaabeen weerar burcad sifayn ah oo ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Maxaas iyo Baladweyn. Meelaha ciidamada Shababul Mujahideen ay ka howlgaleen waxaa ka mid ah Raqso, Teedaan, Waabweyn oo dhammaantooda hoostaga Maxaas. Ciidamadii goobta laga sifeeyey waxa ay gudaha u galeen iyagoo dhag la qabta lahayn magaalada Maxaas oo ay joogaan ciidamada Itoobiya. Shabeelaha Hoose hadaan eegno, weeraro saf ballaaran ah ayaa lagu qaaday xarumo kala duwan oo ay ku sugnaayeen shisheeyaha iyo la jirayaashooda, waxaana ka mid ah calamada celasha biyaha oo dheegre Janaale. Weeraradaasi waxaa ka dhashay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac. Howlgalladii saacadii la soo dhaafay dhacay waan soo koobayeyna waanaga inta. وحقاق دقيستيال قيبا هوري اي برنامج كه ايانو سي تلاب سانينا مانتا مغالا دا مقدشو وحاكا داعي بنام بحلوغا سوهر جيدو افلاقا دا دي فرانسيسكا او جيست النبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام ايا سيدا مدحوينها فرانسيسكا او او جيس جيساي اسلام كا ايو داد كهيستا وحا حسيد بودان ان بنام بحياشا اي او بدنايين دان ليرا او قيروتي دين تودا حيلي للا اي هاي علماء دا حون ee taageersan dawladda waxayna diideen in ay ka soo dhex muuqdaan banaanbaxayaasha hadaba waa kuwan dhalinyarada heer muqdisho oo ka dhidhiya arintaas Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah ilaahay waxa aan dadweynaha soo saarna waxay tahay in aan nabigeena kaleey salaam salaam magaciisa ka raa u qaadno gaalka ay waa ka soo horjeedna taas aan u kaliftina wada keen u soo baxna maanta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar رسول دين ودان مير نبي قال عليه الصلاه والسلام نكي كساعد قبو دغارا كحقنا ديغنا ودادرنا ضد اسلامنا الصوماليت الله اكبر الله اكبر سيدك اي ان قال كي فرانسيسكا ها مرشدك ها والنبي عليه الصلاه والسلام وقفي ايامات ددك امه الاسلام كصبحي شعورته ذات يوم وجنيان ما تر وحا موجنينا ان شعورتنا النبينا كلو قادينا دينتنا صلاه على سلام كلو قادينا الله اكبر الله اكبر تقول نعم لنا اسكندريه في اكل انا طلعي عليك نعم طلعي تقول ما لا صوتي لا انا طلعي عليك نعم طلعي الله اكبر الله اكبر اسكندريه في تقول نعم لنا لا انا طلعي عليك نعم طلعي اسكندريه في تقول فرنسيس قال انا طلعي عليك نعم طلعي فرنسيس قال انا طلعي عليك نعم طلعي halkan waxaan isugu nimid kris gaalada nabigeena diintana suurad haleenaya oo mar walba u taagan in diintana aayaan annaguna aanu fadlinaano dad islaam ayaguna banaanada u taagan yihiin in ay diintana iyo nabigeena aayaan ayaa ka dhidhinayna suurtana muujinayna mar dambe ka dhageysanayna dadka muslimkaana waxaan sheegayna ayaguna suurtada ayo kristaan ayay muujinayna annaga islaam inaan suurtana muujina banaanka u taagan in aan difaacna diintana awo taariikhda hijriga waxa ay ku beegan tahay 12ka bisha Rabiicul Awwal caawa oo kale suufiyada waxa ay sameeyaan waxay ula magac baxeen mawlid oo ay ula jeedaan dhalashadii nabigeena Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) hadaba arintaasi oo bidca ah waxaan kala hadalnay waxay diinta islaamku ka qabto Sheikh Noor Macallin Cabdiraxmaan oo kamid ah culimada diinta islaamka waxa uuna yiri waasigoodu waxa waa dastiga aan loo bixinayo 12kii Rabiicul Awwal caawa ah dad badan marka wax ay leeyihiin waa nabiga sallallahu alayhi wa sallam jacaylkiisa ku muujinayna ayaa la taagan meelo badan marka waxaan rabnaa inaan u sheegno meel fiican iyo waxaanu xaq ma yihiin mas xaq ma waxaanu mas saxiix ma حنوم قلبيين مسا وصحيين وحن ملغو النار قلع مسا ولغو جنة قلع وحا إنسانكو كفيرة دون كانو جانس استاهي مرجع سوه وكتابك أبايا سنة النبي عليه الصلاة والسلام الله حرم اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وحاج اسكو خلافتان وشيء وحضنا هذا تلدي سحق الله جفتان مين كلام ميا إلهي سبحانه وتعالى الحكم أسدى إليه الحكم فوق رأسه قبل قبوله الدنيا أغرب واسدى وحا حوم كشهدنا يمانك يا بشر كأمددتك إن إلهي على كبيان دوني أحوك مجرى تساتيب في قرية مناهيش تحور شبه حيرنك كل وقو كفريا المد والبمركو لمتغو وقو كفريا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده مركي باس كينا أركين وحي الهدين إليك اليهرمان وكفرنا بما كنا به مشركين وحن الله حلو ذا جزيرنا وعضنا وكو كفرنا حد مركينا تو كفر ساكوها بوان بريحة بطكو ترمايو توحيد كنوع سعيه وداغودنا تو كفر ساحد يوحتر انت الجانسي نبغنا صلى الله عليه وسلم وحوري إني قد تركت فيكم شيئين يحذين وعنوبتك اللبشي لم تضلوا بعدهم اللبضة الضبضة أذنها على بيننا ما هبابيشين لبضة اسمك يوسى أمتنك سعطان كتاب الله وسنتي وكتابك الله يسمى ذيور نبيه صلى الله عليه وسلم واتذكد نبغتك وإن صلى الله عليه وسلم ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض ترك إلي دشيد وصو أروران كلفوق مايان أنت أن تنبوحي بابيه إساء أنت قرآنيين تلقى سنة ديدا وكفراء أنت سنة ديدا محايرة قرآن كان وديدا ما يدعى رسوله فقط طاع الله إيه أيضاك لو ديدا مرغوا قال لي ما ينسي قال الله إيه له قرآن كان يأجر لي حديث نبي من نبيه صلى الله عليه وسلم مركا وحل الدليشان أيوه وعن غدا لها درسي وحا عن أسوة ولا أمان أسوة تلاب الدقيها يوحوه ذاتك أيغدها جعيلك نبيك صلى الله عليه وسلم عن موجهينا جعيلك نبيك وإنه يكفر صدان قابك ويا كتابك ألا يسو نبى نبيك عليه الصلاة والسلام قاب أديك نفتاد سيف على سيك وصو عما يوه أمل الإنسان ما تمنى لأنك موحو ربوده لها ما يوه ألا أدين أقرب ألا سكلاسه ملك لله الأخرة والأولى أدون كمرك جارة أرسى إذانا عدميي أكود دقم المسلمو أجعلك نبي صلى الله عليه وسلم وكفز كتابك على إيسا ماذا نبي عليه الصلاة والسلام وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إيوه إني قد تركتم فيكم شيئين والأدلة الأصلية والأدلة ليه مرك الله وحاج إلى إجماع يقياسه أيضا مرك كتابك أما السنة يكون مقوايا يا ذو بير تسور في روح الديوية وغو بير أيوه بوري كذا وحاج يستمرك كتابك يا السنة قابك اللي فهم أيوه اللي فلي أيها لغا في الساعة أو لا يسكوه باح أم بي عدال في السن أيه روح اللي يسكوه باح نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أصحابتي جردان الله عليه أبقي أفهمين الأفليين أيها لخبائنا الخادنوه ويكمدتها إجعيل كالنبي صلى الله عليه وسلم استدعي يقينين أيغو تاترفت أدي كور جي ميسي استدعي يقينين نبي صلى الله عليه وسلم إيا صحابة الردان العليم استدعي قف في قرب مرانح لفعل التوبين كهايا ومن يشاقق الرسول أيو الألي سورة النساء رسول كحديث كان مركا عبد كسيرتي وعاي إني قتلت فيكم شيئين حاكمة صوصاري وأنا حديث صحيح كازل كازل وغابي ساء حديث الله نعصر وجلت لكن عندنا كازل صغت أبو هريرة رضي الله عنه يكوري يا نبي صلى الله عليه وسلم مركا وعنسو قدبي يردي وعنو نغضي وعنسو قدبي قابك لو فهم أي قابك لو فليها قابك لو فهم أي قابك لو فليها يوه وحل سكوب النبي محمد عليه السلام يا صاحب الجرجان عليه كتاب كعلي يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قابك أفهمين أفليين يلا ربا إنان رادين آخرا أصعنا وامريها نوحبا تاريمي انت تغرتنا إنان رادين وريد إيا وران لبوا الله حلانو حيل الميزان كان أما مرض كان أما مرض كعانو وابي كما دبعان فوح فرتك بولي كراه ومتشرو مجرة المحايل آياد إيا حديث وحان أحايكو مدسنا الله وحور مركا ومن يشغل الرسول الرسول كدنك ومرمى قفك دنك كلا مرمين بعد ما تبين له الهدى كدنك مركا وعدا رد بلد أسيبو عن جهلك عذر دارين وهدد وصوء إسلام غريب عدن الإسلام عن حين أسيبو عنك عذر دارين شعب بادية بأجع العلماء لبدا بأسوان قبل وحي وعدي وقفك دنك نظر صلى الله عليه وسلم ومرمى ونبين على كلا مرمى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومؤمنين تدبوه يدبار عين فاعة مؤمنين والصحابة وفايية دبوه يدبار عين فاعة نوليه ما تولى وحوق على الكريتان على غدرنا ونفله جهنم وساعد وصيرا وحنا دبق لنا جهنم وانا حماتي من الوسي جروح وانا الفي عنما حديث كان نبي روحه صلى الله عليه وسلم حديث انبلا انتقانه 40 إمام النووي رحمة الله عليه وسكد وقيه إلى العرباض ابن الساري رضي الله عنه وأتنسوا لنبونا ونظر دار مدونا أن هذا صراط دين مستقيم فاتبعوا مركا خناي نبي وحوري صلى الله عليه وسلم مركا إذا دين كأنها موعظة مودع فأوصنا وعدب أوصيكم التقوى الله يروي وحكم إذا ريدي إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وحروف النولادة رواية قدم بي هذه وحروف النولادة دوالي وحو أرخي دون الإسخلاف ربضا عذر كاسين ومدك وليع دون واشيغ نبي صلى الله عليه وسلم وعنو دودي سنواشيغ وحورف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواج واحد كودك تانوتك ورقبتان سنة ذيذي قاب كان نغوح وفهمون أفلي كودك إيا خلفاء الرسلين أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم سيدي أفهمين أفليين كودك وهنون سيهين الراشدين المهديين واي عضوا عليها بالنواجر قوستن باديالك خوقب صدع عدو إذن كجيبا يوه دون أي إني محدثات حقود إذن بيريان وإياكم ومحدثات الأمور أرمها دينة إسلامك الوسوى درون كمذها إلى إسكتشرا إذا عدى واحد ضدك إلى تابعين ونبي صلى الله عليه وسلم التعايل في سموجينا وحان قرآن كؤال سننا كؤال نبي محمد عليه الصلاة والسلام يصحب في سرزان عليهم اللغوحين إلى تابعين أسي كحي غاية وراكو دالنا محدثات الأمور وإسكتدايا وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة مركزي وليد وحلين أهل السنة والجماعة النحي وصدا وحنوه إلينه وفانتسيه أهل السنة والجماعة أي سميان وحديدا أهل بدع واي هذا الكاس وهذا لو حضائي سنكتين هرت يا أهل السنة والجماعة أهل أكابي السنة يا أهر سنة تعريف هذا الشرع إذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين متحي جماعنا وجماعة الصحابة نبي صلى الله عليه وسلم مر في حديث الترمذي في سننه وقورنا يهود وكسوها الله إن تفرقوا إن أخذ النصارى وكسوها الله ومدى نوقع الله إن التضادات إن سد عن غضوانا كلها في النار إلا واحدة وحديث مركي لويدينا وحورماء علي وأصحابي سنة مركي وسنة النبي والخلفاء الراشدين جماعتنا وجماعة الصحابة رضي الله عنهم أيها وحيدي أنت كدمة الجماعة مسلمة ذي ماذا لهم ميزانة طيب أهل مركي يا أح سنة تعريفين الجماعة تعريفين أهل يا أح أهل وحادتك مديك يد يحبا عن كمر سنة النبي والخلفاء الراشدين يا جماعة الصحابة وحن كمرين واي فعيل كنبي صلى الله عليه وسلم سيدي يقينينا محمد عليه الصلاة والسلام من أصحاب في رضان الله عليه خلفاء الراشدين كارهان واي إيا صحابة قودان سيدي يقينين فلن سويدينه مجرتي نبي صلى الله عليه وسلم سيدي يقينين أهل السنة والجماعة وحا أمركه وحلوة دادة الصراع وسنة النبي والخلفاء الرجيم السنزيه وطريقه لي جماعنا وجماعة الصحابة تاسو أنا وصف أنتان على سنة والجماعنا وقوص على سنة والجماعة ما واحدة قال لك يا رامة سحرين لي وروا نبي صلى الله عليه وسلم هي الصحابة الرجال المعلمين والجريش ابن عباس وحوليه رضي الله عنه سيدي ابن كثير وكسر وريني في تفسيره مركب تفسيره يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أهل السنة والجماعة ويروح وجيز عدانا مركب لفظي أن أهل السنة والجماعة إنه جري جري حلي السحابة ردان عليه ما يتاسكس عليه صح مركب دتك عدى أها يعني السنة والجماعة نحي ده هاي النبي صلى الله عليه وسلم قال الشبي سيان ورد بانتقينا وحيالي للرغي وكتاب كرسونا دوحي كويل سيقف عمينا وعمل عليه سنة السلام يصاطيس الرغم لعليه حيالا عن هاي السمين اي داد كاسو وحوالي أهل السنة والجماعة مي وأهل البدع وأهل البدعة والفرقة وان طبعا مركز الميزان كان صارينا وحي لتاقين محدثات الأمور وايد عند أسهدوا بيه سمجي سوى دليل كاسا قفة ديح ماها محدثات الأمور كاسية صدي وحبر الشدي دقالي وحي وضما كقل لكن اعتصالكم نوعات وكميديا قاب كمان تلو ديقا نتيده نبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه يوم لسنا صوت الماما ايه عن انت الله صومنا واصلنا اما وحن كالو اللوظو من اليه مجلسته نبي صلى الله عليه وسلم وحاج علي صحابات علي الخضرون لالي وانا اركتين وحاي بغير مرسل نبي صلى الله عليه وسلم جيري ودي marka nabiga ilaa jacalada sallallahu alayhi wasallam waa laga marmaan oo wax walba ka jacalato in kaan aabaakum wa abnaakum wa ikhwanakum wa azwaajukum wa ashiratukum wa amwaalun taktasbuunaha wa tijaaratun tukhshuuna kasadaha wa masaakin tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasuulihi wa jihadin fi sabiilihi cidiidi hadduu imaday siyada anba saddexda mid jir hadii lagu helo ana saddexda doora allah iyo rasuulkiisa iyo jihaadkiisa bilaaw ana doorato taas marka waa sida laa yu'minu axadukum xataa akuna ina aan ka ahaduur nabigu sallallahu alayhi wasallam axaba ilayhi min loo jecel baday ilmihiisa iyo aabihii iyo dadko dhan looga jecel baday jacaylka nabigu sallallahu alayhi wasallam marka waa geeta go-an waaye laakiin ma sida maanta u jecel yihiina maya nabigu sallallahu alayhi wasallam وعدبا إنا انجعنا نوالا مرمان يا جعلاي تعابوا أي قد يجعل نبغى لجعلنا صلى الله عليه وسلم أبو بكر ما سمي احتفالك بين إيا الله مرة بوحان شرينه موهيسين آيات أنا حديث أو سوغان حديث سوغان ميسين لسوا جلنا وفي الحديث الشريف مانتي نرغي جروال لغي نبه wax aad ka hayso oo kamida Abu Bakar jacalay radiyallahu anhu hanuunsan yahay oo haddii la hanuuniyo nabiga sallallahu alayhi wasallam dariiqadiisa marowna yiri ma haysiin Umar ma haysiin Uthman ma haysiin Cali ma haysiin radiyallahu anhum ilaa maysaani ha ku daalina nabigu wuxuu jacalay sallallahu alayhi wasallam in iyo fi sabilillahi ku duulan la dilo waxaan jeclaaday in fi sabilillah la ugu dilan lay noolay 10 jeer ayaa hadaba riwaayada qarqood ku sugan inuu tamaniyo saas uu jeclaay taalay muhammadur rasuulullaahi xaqu xida walladina ma'ahu ashiddaa'u 'ala al-kuffaari ruhamaa'u baynahum liman gaala oo ayagu gaala ka wakiila idinku taageeraysiin ama dadkii taageeraya oo dhahay waa dowladeeni ayay haddana waxay rabaan inay ilaa nabigaan jecelnahay war nabi mar hore aad ka tagteen alla mar hore aad ka tagteen nabi mar hore aad ka tagteen saxaaba mar hore aad ka tagteen waxaan dadka aad ku wareereysiin ka daay waa ahlu sunna wal jamaaca waa dadkaas ahlu dariiqa kuwa iyagana dhahayaa joo dhahay anku ahlu dariiqa nahay culamadii horaana ahlu dariiqa ma taqaanin أهل الدريقة وحواي الدريقة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وحواي الدريقة صحيحة الدريقة كله صحيحة مجرته وعزوى اللي سجد بيمت ضدك حقيقة عينها اسكئلانيان وحفي عنك وحيقان قال هذا المانت الميل والبا إذا جردك سمعيس النبي عليه صلى الله عليه وسلم وقران تبوبيسة أن لا تدريس بهدات رفتين دين إسلام الله هذا ربحه حاضر دان العليم إجعلين وكا إن في سبيل الوجود هذا مركا إن شاء الله تعالى مرجع أيام قصصنا إنتين يوحق لفترف تعدى قيسة وربا ذنما لكن ووربيا كما ببعانا والله سبحانه وتعالى أعلم بدين عظيم هو السامي وحقاق دقيستيال قيبها دنبق برنامجك ايا نسل السوغارني إذا عد إسلاميك اه اي الفرقان ايا دياريسي برنامجكار اه او اي كو اي جيسو مهيمة دا أدكارتا إيا فائدة دا اي اولا دهين ولاشينا وحان برنامجكان كقيب قليا قار كم إذا علمة دا دينة إسلامك مانتا وحان باهيني قيبتا كوباد اي برنامجكا حدبا وحان عاوه إدين سو قدبين دونا قيب آنو كسو جرني حلقة دا كوواد اي برنامجكا يدو هبينة دا نقصو وجهان آنو إدين سو قدبين دونا قيبها كلا إن شاء الله بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب أذكرت ودفيس أدق يدفاع أولي هي قفك مسلم كأه دينة إسلام كأه هي أنا كتربيين إيسا ذاتك مسلمين تأه إنا إلا سيمان أذكاراتك أو أه عبادة هذا الأه كنا بيريسا إيمانك قولك أه marka laga soo tago in adkaartu difaac tahay waxay sidoo kale qalbiga qofka muslimka ah uga dhigan tahay farxad iyo reyn waxaana xaqiiqo ah in qofka Allah xusay iyo midka aan Allah xusaynin ay kala yihiin qof dhintay iyo qof nool sidaba uu tilmaamay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu alhayy walmayt qofka ilaahi xusay iyo midka xusayn waxa ka dhigan yahay qof nool wax nool iyo mayt say ku noqotay dhikriga ilaahi insaanka wuxuu ku xojiyaa nolol aadamada dhikrguna wuxuu ka dhigayaa meed qalbigu meed ka dhigayaa qofkan haduu qalbiga ka dhinto waa qof meed oo iska nool oo kale unway marka loo kuur galo kitaabka Allah Azza wa Jalla iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaad arkaysaa nusuus badan oo si toos ah dadka muslimiinta ah u faraysa inay badiyaan dhikriga Allah Azza wa Jalla oo ay nafoosta ku xasisho kuna dareento xasilooni iyo toosnaan لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا برنامج كان غاركا او كوبنان دونا دور حلقه وحين الله اذنكي كغه حدلي دونا اهميته اي لهدهي ادكارته يو فضلي كو سو اروري اقرنتيدا سي اي خصوصن او نوقته نفتنا يو تن ددك مسلمين تا برنامجكا waxaa nagala qayb gali doona qaar ka mid ah culimada diinta islaamka oo ay ka mid yihiin sheekh jaamac abdussalaam mursame sheekh abdirahmaan firin sheekh abdul ilaah iyo sheekh usmaan maxamed shire oo loo yaqaan sheekh usmaan daawo hadaba inta aanan horo u sii dhaqaaqin waxa muhiim ah inaan ugu horeyn ogaano tacriifka ama qeexitaanka rasmiga ah ee ay leedahay adkaarta waxaan arintan si kooban uga hadlayaa asheeq abdul ilaah oo kamid culimada diinta islaamka bismillaah salaatu was salaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliina wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin shakku ma jiro maaragtay adkaarta iyo dhikriga ilaahi boos oo kuleeyahay diinteena iyo ahmiyadu u leeyahay qofka muslimka ah nabiguna aad sallallahu alayhi wasallam ugu boorin jiray saxaabadiisa inay badsadaan dhikriga ilaahi asliga dhikriguna waxa weeye qalbigu uu ku sugan yahay laakiin markii qalbigu uu shay qarsoonan arki inuu yahay waxa daliil u noqday ama tarjumaan u noqday carabki baa waa oo ka tarjumaya qalbigi marka maanta dhikriga waxaan u naqaana wixii maartay lisaanka ama carabka laga akhriyo inkastoo labaduba ay madluub yihiin oo qof iska hadlayo oo qalbiga kaga jira wax dhigru akhriya isan waxba ilaa xaqiisa maartu uma yeelan dadka alla yaqaanka ah ee wanaaga iyo toosnaanta ay muslimiintu ugu marqaati kacaan ayaa sheegaya in joogteynta adkaarta ay leedahay fawaaid badan oo aan la soo koobi karin qofkana ay ka ilaalinayso shartacad uga muuqda iyo mid ka qarsoon oo kala ah jinka iyo insiga iyo xitaa aanfooyinka ay ka mid yihiin cudurrada ابن كثير رحمة الله عليه او كميدا مفسرينته ايا وحا كسوغن هذا الحمبارسن معنو حال دير او كسابسن ادكارته وحونا ليه هاي وحاد حرتان درك ادكارته سي اي اذن كغا الاليسو شرطة جنكة ايو انسيقة نفتيننا وحاد هوسقنت اوغر دكتان استغفارته سي اي اذن كغا ترتورت الدنوبته اذن كدع دمالينتي ايو هبين كيبا حتى حدي اذن كدعان waxaad nacabtihiin goor dambe ayaad raali noqon doontaan waxaadna si dhaba u ogaan doontaan in waxa idin ku dhacay ay ahaayeen qeyr oo Allah idin qadaray maxay yeelay markii horeba waxaad difaac ka dhigateen Allah maadaama aad akhrisateen adkaarta hadalka caalimka mufasirka wuxuu muujinayaa ahmiyadda ay leedahay adkaarta iyo sida ay waxtarka ugu leedahay nolosheena ma dum taqra al adkaar fa abshir bi kulli khayr hatta walaw asabatka musiba فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال ما حافظ عبد على الأذكار إلا شرح الله صدره الشيخ عبد الإله أيا سيكوبا وحو أصوبا لقيا فضلق أيلاذ هاي أذكارتا مركا لك هلا يؤدون يحتى آقربا كذكر فضل وين بولي حقا أدون كان تنقلنا الله هنا إلهي وحلق قراء وذكر وحلق قراء ترجوين بإلهي كبحيا رزق بو كبحيا واسعة إلهي وحو كبحيا عافمات بو كبحيا الشيطان إيا مكر كيسا لغاية بدبادة وأدون كان والو بدبادة وحسين لوني إيو وحال لغهلا إيو مارهة إدمينان قلبي ديقناش أيا لغهلا آخرا الدرجات واوين أيا لغهلا وحين وعران كرا ذكرك وحوية من أفضل الأعمال أيو يهي إنه أدلة مارتها نتا تسودنا إن شاء الله كذلك شيء قدونا بإذن الله تعالى marka dikr waxa weeye xashardiga waxa weeye inuu qalbigu maarto haadir yahay oo qofku maarto markuu dikriga ilaahay xusayo weeyo qalbigu soo haadir yahay laana allah la yastajibu addu'a min qalbin lahin ilaahay ma ajibo du'a ka soo baxday qalbi iska moog oo qafal iska gajiro aan waxu ku hadlay wa garanay man hawa lidduni waqt aljindi dal akthir adh-dhikra wa nawwi'hu fama arwa'a tanwi'a fi tilka aljumal watlu ma unzila min inkasto suguudayad kartu uga dhigantahay allah oo la xuso iyo xitaa in la weydiisto qeyraadkiisa iyo fadligiisa haddana marka si gaar ah loo xuso dikriga wuxuu noqonayaa Allah oo lagu amaano waxa uu ehel u yahay waxaana soo galaya adkaarta tasbiixda tahliisha takbiirta iyo wixii la mid ah waana arin aan ku amranahay hadii aynu nahay muslimiin Sheikh Jaamac Cabdisalaam Warsame oo kamid culimada Soomaaliyeed ayaan hor dhignay su'aal ahayd waa maxay fadliga uu leeyahay dikriga Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إلى آخر الآيات إلى أيها الحسن سبحانه وتعالى وحادي هو ويان وقيمة بضن وفضل يذي أجر كذا أنا وشيكين كرين والعبادات كوضنب وحلو جدي ليرى هذا إلهي غفق إن حسوه محانك إلى هذا أحيانا نواب واجبية سيدة آيادك مغطوه أذكر الله سيغة أمرك الله أمري لسو أمري مارك سلاده يوكلئي يمارك تعبادة أنت هذا نواب واجب سابق وأقم الصلاة لذكر سيد الله سبحانه وتعالى سلاة تكو وأب وسيدة تهي أولا إمو حسد إذا درتد مارك نسوستنا وحاديات بأتر بدن تهي موضوع عسكها ليس وكان أولي نبو عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت يعني كمثل الحي والميت سين انت يعني نور جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر واحترك أذكارته وحي مرولبا كحرنتها يقين تقلبك أنك جرتا iyo in aan dareenno ahmiyadda waxa aan akhrinayno acmaashu waxay ku xiran tahay niyadda allahna waxaan qalbiga laga go'aansan dan iyo heela kama lahan abi hurayra wuxuu leeyahay radiyallahu anhu qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه والاله بري ايدكم ماركتي اد واحد كبريتن اجابه الاله انه اذا سينيه رميسن او قلبك رميسن واعلموا ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاهن اله واحد وقاتان انه سن دعاك اقبل قلبي ماركتي سكموق وقفل اسك جرا ذكر الاله انه شيء سهل وعرف اد او سهل سيده درت ابن عباس حولي رضي الله عنهما حوليه لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب عليه عقله قفنا لو عذر دار ما ينو ذكر يكتب وقف وعلي عقل أن عقل لهن مياني قف كرو مكلف أردن لو عذر دار ما يذكر يكتب جزيس واي حول يا مارتي وأهرين عاد فضط وعرق عاد وفضط ومارتي قف كست مد حنون صنيع مد مارتي هول كتيرة مد مارتي ومقف كست مارتي وصورة قلة دع كست يو وقت كست بابا واحد تقرأ عربك وفكوا حوي وأوده وي وعملوا أوده فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه إن كستو وحلا سوريسان كرآن وحين فضلقا هو ليه ذكرقا أما إن لحسو الله عز وجل هذانا وحيابها بضان إن نقول رجلنيا إن أبدا نحسك الله وحاكم ذا إن الله مرولبا أو أن حسنوها سغن نحسيو حسك الله نهو إنو نون حريستو نغان الرال النقضو أو إنو دم بدافو نصوص أيا كتم بضان أو مارك تي ذكر فضل يسئيو كشي كينس إيو مارك شأنك كل إسلامك نصوص سيسوه آيات قرآنية سيسوه جرتا إيو أحاديث شريفة النبي كسوغان سيسوه جرتا وحاكم ذا الذي سيدا وحاكم ذا قوله تعالى ألا بالذكر الله تطمئن القلوب والذكر إله ميان قلبك كحسل بلى الله وقوله وكم إذا قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وليس أمري إن ذكر إله ولا أمري وقوله وكم إذا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا وصبحي يقلبتوا وإذا ترون سعادة أبدية فالهج بذكر الواحد القهاري هو بلسم تصفو به الأرواح من هم وغم فاق حر النار فسينجلي صدأ القلوب ورانها وتزول عنك غشاوة الأبصار لذلك يجهد اسكم متكم أهان مسلمين وحان جرى ضد أو الله سيقار أو دورتي أو أيقو سعضا حيقو فريا الله حسا وحان الله ويدي سنين ناهنو كواس إنه درو الشيخ جامع عبد السلام أي شيء إن مرك الله هلا يذكرك الله لو كلا فضل بدنيه هاي قف بقفك أو الله كحسيتان بدنيه هاي أسقوا صوبان لقى حديث عجيبة أو لقوري رسولك صلى الله عليه وسلم كلما قفك أو قفك كركسي بدسدنا وكسي أجر بدنيا وسيد النبي عليه الصلاة والسلام سبق المفردون ويرادين صحابة رضي الله عنهم وما المفردون يا رسول الله قال أذاكرون الله كثيرا وذاكرات وأددك إن بدأ الله يحسه يؤرق يقوض مركاه كواس با مفردين ليره ذا مركاه دي نصوص تأبيت ربان تيوانا معروف من أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد فاز فوزا عظيما فإن الذكر شأنه عظيم قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله هم المفردون قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطى ابن قيم عليه رحمة الله وكم إذا علماء المسلمين ته جانبك إن قلوبت القدى ويو ذكرك الله نوح بضان كغري أيا كتاب كيس الوابل سيب وحو كليه فإذا ذا إيلا ذا الله أول حسو وحا كمدا إن قفك أو حسك الله كهلو أود هير أو سميكرو مرك أو الله حسيو وحانو سميكر إن أسقو آن الله حسين رسولك صلى الله عليه وسلم آيات المامي إن الله أول حسو أي كفضل بضان تهي أعمال بضان هو ونكسن أو أي مسلمين تقبتان سيدا صدق ذا جهادك حرين تأضومها كواس ودمان توضح عبادات فضل بضن وقال صلى الله عليه وسلم هلا أنبئكم بخير أعمالكم ورميادا إني شيئا أماشي نكوة كأو خير كبضن وأزكاها وقونا أكسن عند مليككم إلهي حقي سأكتسل الوقف عن وأرفعها في درجاتكم أقود درجات كبضن كرقات كبضن كرق درجاتكم قاعدة سنمايرين شيئا وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أو إذن كفر لبادان إذن كخير بادان إن بحسان الذهب يفضل الضرى قالين كالعكت صدق شطان وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وإذن كخير بادان عدو قلنا إن الله قلانتان فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم أدس الليسان عدو قيقالة أدس الليسان يقوبت الدقالك وحيدن كفر لبادان ما يدين شيئا قالوا بلى نبي الله نوشيك وحيدن تحصم حيثي كفر لبادان إن صدقات يجهاتك يوحر بك خير كبدا قال ذكر الله إلهي حسكي سوي بل سي عبادات كاس أو حديث كشيغيو مركا أي واجب نقضان ذكره كمفضل بنا سيدا أو شيغيو شيخ جامع عبد السلام طبعا وحي عبادات كاس مركا واجب نقضان شي سناهي كمفضل بنا ووحو ويان ذكرك وحلو كريا لغف مركا واجباتك الإيماني غفان متقانا سلاة كلن أذكار كما سحش marka waxa laga hadlayaa hadda la leeyahay salaad iyo soon bay ka ajir badan tahay waa markii waajibki la leeyimaado waajibaadki markii qof la yimaado sunanti jihaadki iyo maxaa kiraada cibaadadki kala salaad iyo soonki sunnadaha digriga ka si ajir badan baa inta sayan caawa barnaamijka dhuuxa ku soo afmeerayna qodobo kala duwan aad ku dhageysateen tan iyo mar kale inta barnaamijkan la mid ah ku kulmi doona wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عظيم هو السامي.